بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ما زلنا أيضا نتكلم من خلال هذه المواعظ وهذه التوجيهات التي وجهها مؤمن آل فرعون إلى قومه بعد تكذيبهم لموسى عليه السلام. وكما رأينا وكما بينا كيف كان عنده هذه الحجة العقلية وهذا أيضا المنطق وحسن البيان في إدارة هذا الحوار بينه وبين قومه. قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هكذا بدأ مؤمن آل فرعون توجيه ذلك الخطاب إلى قومه، يستنكر عليهم كيف يقومون أو في إرادتهم لقتل موسى عليه السلام. هو دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وجاء بالبيانات التي يستبين من خلال صدقه، ولذلك قال: أتقتل رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. مش عبارة عن دعوة عارية عن بيان أو دليل، ولكنه دعاكم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأتى بالبينات والحجج والبراهين على صدقي وعلى صدق ما يدعو إليه. ثم بيّن لهم أيضا المسألة في خطابه العقلي لهم: إياك كاذبا فعليه كذبه، لو كان كاذبا يبقى على ذلك مضرة هذا الأمر لا تعود إلا عليه، وإياك صادقا يبقى إياك صادقا، إن كان صادقا فعلا فيما دعا إليه يبقى عند ذلك هلكنا، يبقى لذلك قال: إياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يبقى حتى يترك لهم الفرصة في التفكير، يترك لهم الفرصة في التفكير. هم قاموا بتكذيب موسى عليه السلام، لكن هو كما يخاطب قومه يعني إن كان مصيبا فيما دعا إليه يبقى هلكنا عند ذلك، هلكنا، عشان يبقى في حوار عقلي داخل الإنسان: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يبقى على ذلك أيضا فمعطيات الدنيا بيغتر من خلالها الإنسان، معطيات الدنيا قد يغتر من خلالها الإنسان، معهم القوة، معهم المال، معهم السلطان، فعلى ذلك أما موسى عليه السلام فليس معه شيء إلا دعوة هؤلاء إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى توحيده. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أو جاء العذاب من سيدفع عنا ذلك الأمر. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى دوما حنجد أن منهج الكفار في قلب الحقائق وتزييف الأمور، في قلب الحقائق وتزييف الأمور، يعتمدون عند ذلك على تزييف هذه الحقائق، وكذلك أيضا حتى يلبسوا على القوم. قال: ما أريكم إلا ما أرى. كيف يرى فرعون؟ يعني يرى أن ما عليه من ضلال هو الحق وما يهديكم إلا سبيل الرشاد. فاعتمد أن طريقه هو طريق الرشاد، هذا هو الطريق الذي يجيب العقل. يبقى هذا قول فرعون، حتى لا يترك لقومه أدنى فرصة للتفكير، حتى لا يترك لقومه أدنى فرصة للتفكير. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ونقول أنه قارئ في التاريخ ويعلم أحوال الأمم السابقة وما حاق بهذه الأمم المكذبة لرسل ربها سبحانه وتعالى. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يبقى أجمل ثم فصل الكلام، قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يبقى هذه الأمم التي تحزبت ولم تقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، وضرب لذلك الأمثلة مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. فالله تعالى لا يهلك قوما حتى يرسل لهم رسولا يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما من أمة إلا وخلا فيها نذير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يهلك هؤلاء القوم إلا بعدما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ولكن أصروا على عنادهم وعلى تعنتهم وعلى استكبارهم لقبول ذلك الحق، فأنزل الله عز وجل عليهم العقوبة بظلمهم، فكلا أخذنا بذنبه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يبقى مش خوفوا على هؤلاء فقط أن ينزل عليهم العذاب في الدنيا، ولكن يخشى على قومه من عذاب ربهم يوم القيامة، فيذكروا ما يدعوهم إلى تذكر ذلك اليوم حيث تنزل هذه العقوبة على القوم وغير مصروفة عنهم. إن كانت يعني في الدنيا نزلت العقوبة هلكوا، لكن في الآخرة عذاب صرمدي لا يخرجون من النار إن حبسوا فيها كنتيجة لكفرهم وتكذيبهم من رسل الله سبحانه وتعالى وعدم قبولهم هذا الحق الذي جاءت به الرسل. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى بيخوف هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ومن عقاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فأنه غير مصروف عن هؤلاء الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى. لذلك يذكرهم بيوم التناد يوم القيامة، حيث ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وبالتالي على ذلك يذكرهم بهذا اليوم، وده يوم عصيب يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال: ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر قومه أيضا بيوسف عليه السلام وأنه أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى لدعوة هؤلاء القوم، وجاء أيضا بالبينات الدالة على صدقه وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن هم ما زالوا في عتوهم وفي بغيهم وفي تكذيبهم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أذكرهم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليهم يوسف عليه السلام وجاءهم بالبينات الدالة على صدقه وعلى ما هو المطلوب من قومه، وما بعث الله عز وجل من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله عز وجل. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فما زلتم في شك مما جاءكم به، مترددون ويشكون فيما جاء به يوسف، حتى إذا هلك حتى إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسوله. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى ربنا سبحانه الله عز وجل يهدي القوم الظالمين. يبقى نقول أن ظلم هؤلاء وتكذيب هؤلاء حال بينه وبين قبول هذا الحق، فأنا يهتدون. يبقى وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل، وبالتالي هؤلاء لا يهتدون. إيه السبب؟ لأن دي أعمال مزينة في قلوبهم، فهم لا يهتدون. لماذا لا يهتدون؟ لأنهم يظنون أنهم على الهدى، يعني كما بينا في بداية الآيات، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبقى لما هذا الإنسان يرى في نفسه أنه مصلح، يبقى على ذلك مع انحرافه، هو لا يرى ذلك الانحراف ولكنه يرى نفسه أنه على الاستقامة، فعلى ذلك يظن أنه أننا لو دعوناه لغير ذلك الطريق يظن أن الطريق الثاني هو طريق الانحراف، فأن له أن يهتدي لذلك. يبقى والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى فسق هؤلاء ضلال هؤلاء منعهم وحال بينهم وبين الهدى. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بدأ أساسا في شكوى، في يعني ريب مما جاءت به الرسل، ولكن هو يظن في نفسه أنه على الحق، يظن في نفسه أنه على الحق، فلو ترك ذلك الحق في ظنه أنه يبقى يأتي إلى الضلال، وبالتالي بيستمسك وتشبث بذلك الباطل الذي زينه الشيطان له في نظره أنه هو الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين سلوك هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. يبقى لو احنا سألنا الكافر لماذا ترد ذلك الحق الذي جاء به الرسل بعدما أقام لنا البينات والدلائل القاطعة وأتى بالبراهين الساطعة على صدقه وأنه ما جاء به هو الحق، يبقى لماذا ترد ذلك حتراه مجادلا، يعني يجادل في ذلك الباطل وكأنه على الحق. لذلك كما قال هشام بن عروة رحمه الله: لا تسأل الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. يبقى أعتقد أن المبتدع ده يجادل عن بدعته كأنه معه الدليل ومعه الحق، يعني يدافع ويجادل وعنده جلد في الدفاع عن ذلك الباطل، لكنه في الحقيقة هو لا يعرف الحق، ليس عنده موازين ومعايير صحيحة، معاييره كلها مغلوطة، ويزن على معايير الباطلة المغلوطة، فيظن في نفسه أنه على الحق وأنه على الاستقامة وأنه مصلح وليس بمفسد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. طب فين البينة؟ فين السند الشرعي على صحة ما تدعون إليه؟ هذا الرسول جاء بالبينة الدل على صدقه، معه السند الشرعي الدل على صدقه، فإن رددنا ذلك الحق فما هو الدليل الذي من خلاله قاموا برد ذلك الحق؟ لا دليل لهم ولا بينة ولا سند لهؤلاء إلا اتباع الهوى. لذلك كما بين ربنا سبحانه أن مسلك هؤلاء وتصرفات هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، بدأ سلوك ممقوت عند الله تعالى وعند المؤمنين. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى الأسباب إيه؟ يبقى أن الله عز وجل حال بين هؤلاء وبين الحق بسبب مرض قلوب هؤلاء، بسبب مرض قلوب هؤلاء، فالله تعالى حال بينهم وبين ذلك الحق لأنهم لا يستحقون الهدى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا أزاغ الله عز وجل قلوب الظالمين؟ لأن قلوب هؤلاء ابتداء زاغت، فكان ذلك الجزاء من جنس العمل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى ده أساسا يبقى قلب ملئ بالكبر والاستعلاء على ذلك الحق، فماذا يكون النتيجة؟ فالله تعالى يطبع على قلبه فأنى يهتدي ذلك الإنسان الذي طبع الله عز وجل على قلبه. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. قلنا أيضا يعني فرعون في طغيان وفي بغي وفي تلبيسه ذلك الباطل على الناس أمر وزيره أن يبني له صرحا، يبقى مقاما عاليا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يبقى كما أن موسى عليه السلام يعني وكأن فرعون يقول موسى يدعو أن إله الذي يعبده في السماء، فعلى ذلك ابني لي صرحا، يبقى مقام عالي كده بحيث يرقى عليه حتى ينظر أين إله موسى الذي يدعو إليه. وقلنا ده كله من التلبيس حتى يلبس على الناس، حتى يلبس على الناس، يبقى تأكيدا لذلك الباطل. وبالتالي فرعون يعني يصعد منفردا، بل قبل أن يصعد يعني يكذب موسى عليه السلام. قلنا دي طريقة طبعا أهل الباطل في تجييش الآراء، يعني في تجييش الآراء. قال وإني لأظنه كاذبا، طب قبل ما يطلع يعني بيجيش الآراء كده عشان يبقى عندهم يؤهلهم أنه لما ينزل يقول ما رأيت إله موسى، يبقى هو صادق، يبقى ده كلام فرعون، وده أهل الباطل. يعني أهل الباطل كيف يلبسون ذلك الباطل على الناس وكيف يجيشون الآراء. هو قبل ما يعني أقوله لو صعد ثم نزل وقال ذلك الأمر يبقى بعدما يعني نظر، لكن ده قبل أن يصعد على ذلك الصرح. قال وإني لأظنه كاذبا، يعني كأنه هو رجل ديمقراطي، فهو رجل ديمقراطي بحيث يعني هذه ديمقراطية، يبقى بيدي كله الفرصة، فعلى ذلك لكنه في الحقيقة يجيش الآراء. يبقى ده سبيل هؤلاء، كيف يتلاعبون بعقول الناس، يعني كيف يتلاعبون بعقول الناس، ده تجيش الآراء. يبقى يجيش الرأي ضد موسى عليه السلام، يعني يجيش الرأي بأي صورة من الصور، حيل، ودي كلها حيل مما أوحاه الشيطان إلى فرعون وإلى أمثاله، أسباب السماوات وأطلع إليها موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. كل ده كيد مردود على فرعون وعلى قومه. وقال الذي آمن، يبقى لم ييأس من قومه، ودي دعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أن الداعي لدين الله لا ييأس أبدا من نصحه لقومه، لا ييأس أبدا من نصحه لقومه. دي مهمة، والمهمة دي تؤدى حتى الممات، ليس لها فترة زمنية تؤدى فيها ثم ينقطع الداعي عن دعوة الناس إلى الهدى والرشاد، لا دي دعوة مستمرة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى الداعي لدين الله المطلوب منه أن يبلغ ذلك الحق حتى تخرج الروح إلى بارئها، حتى تخرج الروح إلى بارئها، لكن هو عند ذلك لا يقنت أبدا من رحمة الله ولا يقنت من هداية العباد ربهم سبحانه وتعالى. هو عليه واجب يؤدي ذلك الواجب، وهو غير مسؤول عن النتائج، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يبقى في كده قيم لابد من رؤية هذه القيم بصورة واضحة. ما على الداعي لدين الله عليه أن يدعو إلى متى؟ حتى تخرج الروح من بريئها، وهو غير مسؤول عن النتائج. يبقى غير مسؤول عن النتائج، وإحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ربنا سبحانه وتعالى بهذه الهداية، هداية هذه القلوب. يبقى أنت تدعو الناس إلى الحق، وربنا سبحانه وتعالى إما أن يجعل ذلك القلب يتسع لقبول الحق، وإما أن يرد ذلك الحق. قلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن، هو المتصرف فيها سبحانه وتعالى، والذي يقلبها حيثما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغ أزاغ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى في تصور أن الداعي لدين الله ينبغي أن يدعو ويظل يدعو لدين الله، وهو غير مسؤول عن النتائج. يبقى غير مسؤول، والنبي ليس معه أحد، لم يقصر حتى مات ذلك النبي، ولم يقصر في دعوة الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا الداعي لا ييأس أبدا من دعوة الخلق ولا من هداية الخلق، لأن الهداية والإضلال يعلم أنها بيد الله سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا شرح صدره لذلك الدين، وإن أراد الله عز وجل بذلك العبد شرا فالله تعالى يضيق عليه صدره حتى لا يكون قابلا لذلك الحق. قال يا قوم، وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد، يصحح لهم الأمر. يبقى تصحيح المفاهيم ده أمر مطلوب، تصحيح المفاهيم هذا أمر مطلوب. ما فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هل هو فعلا ده سبيل الرشاد؟ هل اللي فرعون دعا إليه ده سبيل الرشاد؟ ده سبيل الضلال. وبالتالي هذا الداعي يصحح لهم المفاهيم. قلنا لأن تصحيح المفهوم ده أمر مطلوب، قلنا لأن عمل الإنسان مبناه على المفاهيم التي استقرت عنده، يعني مبناه على المفاهيم التي استقرت عند هذا الإنسان. فلو كانت المفاهيم صحيحة يبقى النتاج بتاعها صحيح، المفاهيم خاطئة يبقى النتاج بتاعها خطأ. قلنا لأن الأعمال ما هي إلا صدى لما يتبناه الإنسان من أفكار ومفاهيم، فكان لابد أولا أن نصحح المفهوم. ولذلك هو يصحح لهم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد، ده سبيل الرشاد هو في اتباع موسى عليه السلام وما جاء به موسى عليه السلام. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بيقول لهم أيضا يعني أنتم تتشبثون بالدنيا، الدنيا دي إلى زوال، هي متاع، متاع قليل، ثم بعد ذلك يعني أين دار القرار؟ ليست الدنيا بدار مقر ولكنها دار ممر نمر من خلالها إلى الآخرة، والآخرة هي دار القرار، هي الدار التي سيستوطن فيها الإنسان، إما بقى إلى جنة وإما إلى نار، فلا تغتر. يبقى على ذلك ينبههم ألا تغتروا بما أعطاكم الله عز وجل من الدنيا. ثم أيضا صحح لهم نظرة هؤلاء في الدنيا وقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يبقى بيبين لهم في الآخرة أن الإنسان حيجازى على عمله، إيه العمل اللي أنت عملته؟ فعلك، فعلك هو الذي ستجازى عليه، من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها، يبقى صاحب السيئة ترد عليه. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يبقى بيبلوم نتائج الأعمال، يبقى انتبه ألا تستدرج من جهة الدنيا، وإياك أن تغتر بما أعطاك الله عز وجل من عطايا في الدنيا. قد يظن الإنسان أن هذه العطايا ما كانت إلا لمنزلة عند رب سبحانه وتعالى، فإن أعطاه في الدنيا سيعطيه في الآخرة، هذه صورة. الأمر الثاني قد ينشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، الدنيا متاع إلى زوال الرحيل، أما الآخرة فهي دار القرار، دي الدار التي سنقطن فيها، وبالتالي إما إلى جنة وإما إلى نار. فلذلك يدعوهم ويبين لهم هذه الحقائق، وأن الطريق إلى الجنة مقومات الإيمان والعمل الصالح. يبقى مقومات